رحمه الله العام تعريفه: العام لغة الشامل، واصطلاحا اللفظ المستغرق لجميع أقرانه بلا خبر، مثل إن الأبرار لفي نعيم. فخرج بقولنا المستغرق لجميع أقرانه ما لا يتناول إلا واحدا كالعام، والنكرة في سياق الإثبات كقوله تعالى: فتحرير رقبة، لأنها لا تتناول جميع الأفراد على وجه الشمول. نكرة في سياق الإثبات دي علامة المطلق، كما سيأتي المطلق المهم. الشيخ يفرق بين النكرة في سياق الإثبات التي هي المطلق ويفرق بين العام. سبب لا لا يفيد التخصيص، واضح؟ وعندنا عام يراد به خاص، هذه كم؟ الرابعة. وعندنا التنصيص على بعض أفراد العام بما يوافق حكم العام لا يقتضي تخصيص العام، التنصيص على بعض أفراد العام بما يوافق حكم العام لا يقتضي تخصيص العام، هذه كم؟ خامسة. وعندنا التنصيص على بعض أفراد العام بما يخالف حكم العام يقتضي تخصيص العام. هذه كم؟ سادسة. وعندنا إذا تعارض عمومان يقدم الأقوى على الأضعف، دي قواعد في باب العموم. هذه القواعد لابد لأي إنسان طالب علم حريص أن يكون طالب علم حتى يبحث في مسألة ويعرف الراجح منها من المرجوح، واضح؟ لابد أن يحفظ هذه القواعد تكون في ذهنه. إذن عندنا كم قاعدة؟ سبعة قواعد في باب العام، واضح الكلام كده؟ طيب، أول شيء عندك هو عام محفوظ. عام محفوظ يعني عام بقي على عمومه، هذا لا يجوز تخصيصه إلا بدليل، اسمه عام محفوظ. الله خالق كل شيء، هذه كل من صيغ، هذه اسمه عام محفوظ، واضح؟ العام المحفوظ من أراد أن يخصصه أو يسلب منه شيء من عمومه لابد أن يأتي به، أن يأتي بدليل. لماذا؟ لأن الأصل العموم، لأن اللفظ المستغرق الشامل لجميع أفراده ده العام. إذا أردت أن تخصص شيء فعليك به، فعليك بالدليل. وأحل الله البيع، البيع اسمه ايه؟ اسم مفرد دخل على الألف واللام يفيد الاستغراق، دي من صيغ العموم. يبقى إذن الأصل أن هذا العام، أن جميع البيوع الأصل فيها الحل. إذا أردت أن تسلب فرد من أفراد البيوع بأن هذا خاص، يبقى عليك أن تأتي بالدليل، لأن عام إيه؟ محفوظ. فأنا وأنت تجادلنا في مسألة وأنا معي عام، تقول لي لا هذا العام مخصوص بكذا، أقول الدليل، لأن الأصل إيه؟ أن العام محفوظ ولا يجوز سلبه إلا بماذا؟ كل حزب بما لديهم فرحون، كل هذه من صيغ العموم، واضح؟ فمن أراد أن يسلب حزب دون حزب، دين من دنيا غيري، هذا كلام إيه؟ عام. من أراد أن يسلب فعليه الدليل، واضح؟ فالأصل أن العام المحفوظ لا يجوز سلبه، سلب أي خصوص منه إلا بإيه؟ إلا بدليل من كتاب أو سنة، هذا اسمه عام إيه؟ عام محفوظ، واضح الكلام؟ طيب، العام الذي يليه وهو عام مخصوص، يعني خص منه أشياء ولكن خص منه بدليل، واضح؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول مثلا في الحديث الذي رواه أصحاب السنن من حديث معاوية، قال جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، هذا كلام عام، إلا المقبرة والحمام، إلا المقبرة وإيه؟ والحمام. إذن هذا خص منه إيه؟ خص منه أشياء. التخصيص هذا من أين جاء؟ بالعقل، لأنما جاء بإيه؟ إن جاء بنص، واضح الكلام؟ يبقى الأصل في الكلام العموم. فإن قال مثلا يجوز أن أصلي في المسجد الذي به قبر لأنه قال جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، كنا خص منه إيه؟ خص منه أشياء، منها المقبرة، فهذا عام مخصوص، واضح الكلام؟ انتبه، التخصيص يكون بإيه؟ يكون بأدل، واضح الكلام؟ طيب، ثم بعد ذلك عام ورد على سبب، هذا لا يفيد التخصيص، وهي كمثل العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. يعني نزلت آية في حادثة معينة، هذه لا تفيد إيه؟ تخصيص هذه الواقعة لفلان من الناس. يعني نزلت آية قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، في امرأة، واضح؟ فأنزل الله عز وجل حكما لها هي وزوجها، ألا وهو حكم الظهار، والذين يظاهرون من نسائكم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. طيب، يبقى هذا حكم، هذا الحكم نزل على سين من الناس، واضح؟ هذا الحكم لا يفيد تخصيص بهذه لهذه المرأة أو لهذا الرجل فقط. ليه؟ لأن هذا كلام عام لكن ورد على سبب، لا يفيد التخصيص لهذا الرجل. وهكذا في أحكام القرآن وفي أحكام السنة، إلا إن جاء الدليل بالتخصيص، واضح؟ حتى أفعال النبي عليه الصلاة والسلام الأصل فيها التأسي، ولا يجوز أن يقال هذا الفعل خاص إلا بدليل، واضح؟ يبقى العام الوارد على سبب لا يفيد التخصيص. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، واضح؟ وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. هذه الآية في من؟ هذه في أمهات المؤمنين، واضح؟ طيب، هذا حكم نزل في من؟ في أمهات المؤمنين، لكن لا يفيد التخصيص لأمهات المؤمنين. ليه؟ لأن العام الوارد على سبب لا يفيد التخصيص، لأنه قال تعالى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة، وهذا لا يخص به من؟ أمهات المؤمنين فقط. وقال وقرن في بيوتكن، وهذا لا يخص به أمهات المؤمنين. فإذا خوطب أمهات المؤمنين بذلك فنساء المسلمين أولى بذلك. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، يبقى هذا الكلام إيه؟ هذا كلام عام. فإن جاء إنسان وقال هذا نزل لأمهات المؤمنين وهي خاصة بأمهات المؤمنين فقط، حتى يقول بأن الحجاب لأمهات المؤمنين، بنقول إيه؟ بنقول العبرة بعموم اللفظ أو العام الوارد على سبب لا يفيد التخصيص، واضح؟ العام الوارد على سبب لا يفيد التخصيص، أو التخصيص بالذكر لا يستلزم التخصيص بالحكم. يعني تخصيص سين من الناس بالذكر لا يستلزم التخصيص له بالإيه؟ بالحكم، إلا إذا جاء دليل بالتخصيص، واضح الكلام؟ يبقى الأصل في الكلام إيه؟ إذا نزل حكما يبقى هذا عام لجميع الإيه؟ هذا عام لجميع المسلمين. فمن قال بأنه خاص في فلان فعليه إيه؟ فعليه الدليل، واضح الكلام؟ يبقى هذا اسمه عام إيه؟ عام ورد على سبب لا يفيد التخصيص، انتبه لهذا الكلام، واضح؟ طيب، ثم الذي بعده عام يراد به خاص، يعني جاءت صيغة بصيغة العموم، ولكن المقصود منها ليس العموم، إنما المقصود منها خاص. يعني مثلا الله عز وجل يقول، نعم، هذا مثال، إذ قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. إذ قال لهم الناس إن الناس، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، الذين قال لهم الناس، يبقى ده كلام إيه؟ عام، لكن لم يأتي إلى الصحابة الناس جميعا، إنما الذي أتى إليهم رجل واحد فقط، أبو عروة الثقفي، حتى يخوفهم من إيه؟ من قريش، إن قريش فعلت وفعلت، حتى يخوفهم من قريش. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمان. وهذا دليل على أن الإيمان يزيد وينقص. وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. واضح الكلام؟ إذن الذين قال لهم الناس، لماذا لم نقل أن هذا عام؟ كنا هذا عام يراد به خاص وهو رجل واحد فقط. الله عز وجل يقول يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا. إذن يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله. إذن يا أيها الناس داخل فيها النبي والصحابة، واضح؟ لكن هل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يدعون من دون الله؟ لا. إذن يا أيها الناس هذا عام يراد به خاص، وهم المشركون تدمر كل شيء بأمر ربها، كل شيء، مع أن الريح ما دمرت من؟ ما دمرت صالح ولا قوم. يبقى كل شيء هذا عام يراد به خاص، وهم ايه؟ وهم أهل الأحقاف. واضح؟ وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. وأوتيت من كل شيء، وهل أوتيت ملك سليمان؟ لا، إنما يراد به خاص ما تستطيعه هي. واضح؟ فالعام الذي يراد به خاص هذا موجود في الكتاب والسنة. أمرت أن أقاتل الناس. الناس من الناس؟ مسلمون، كفار، منافقون. هل يقاتل المسلمون؟ لا. المنافقون؟ لا، إنما كان يعاملهم بما ظهر منه. هل يقاتل المشركون؟ المشركون أقسام، صحيح؟ منهم الحربي ومنهم المعاهد ومن المستأمن ومنهم الزم. واضح كلام؟ فهذا عام يراد به خاص، وهم من؟ وهم المشركون، وليس جميع الناس. واضح؟ يبقى عندنا عام يراد به ايه؟ عندنا عام يراد به خاص. انتبه، الاصل ان العام محفوظ يشمل جميع افراده، ولا يجوز ان يقال هذا عام يراد به خاص الا بايه؟ الا بدليل. واضح الكلام؟ يعني مثلا حينما قال النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا نحن معاشر الأنبياء أن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة، في الصلاة هذا كلام عام، لأن الصلاة اسم مفرد دخل على ألف ولم يفيد الاستغراق. إذن يفيد الاستغراق وهو يشمل جميع أفراده. إذن وأنت واقف وأنت راكع وأنت ساجد وأنت في التحيات كلام عام، واضح؟ لكن الشيخ ابن عثيمين قال هذا عام إنما يراد به خاص عند القيام، والقيام يشمل القيام الأول ويشمل القيام بعد الرفع من الركوع. لماذا قلنا بأنه عام يراد به خاص؟ أن الأدلة تقتضي ذلك. واضح؟ يبقى الأصل أن العام محفوظ، لا يقال بأن هذا عام مخصوص أو أن هذا عام يراد به خاص إلا بإيه؟ إلا بأدلة. واضح الكلام؟ التي بعدها التنصيص على بعض أفراد العام بما يوافق حكم العام لا يقتضي تخصيص العام. يعني نحن جالسون، واضح؟ قلت يا فلان أكرم الطلبة. واضح الكلام؟ أكرم الطلب، هذا كلام ايه؟ عام. الحكم هو الإكرام، واضح؟ طيب، ثم قلت أكرم محمود. يبقى محمود أتى ذكره، نصصت عليه أنا، وهو فرد من أفراد العموم بعد ايه؟ بعد العام، واضح؟ لكن هل أعطيته حكما يخالف حكم العام ولا يوافقه؟ يوافقه. قلت أكرم الطلبة، ده الحكم. ثم قلت أكرم محمود، يبقى هذا حكم إيه؟ وافق فيه العموم، واضح؟ هل يقتضي ذلك تخصيص محمود بالحكم بالإكرام؟ لا، حدش عاقل كده أبدا. لذلك مثلا اختلف العلماء في الاحتكار، احتكار حبس السلعة، واضح؟ يحبس الحديد، يحبس الدواء، يحبس الطعام حتى ايه؟ يعلو سعره في السوق. لكن اذا كان موجود في السوق بكثرة هذا لا يسمى احتكارا، ممكن يخزنه، لا شيء في ذلك، لانه موجود فين؟ في السوق، لا يسمى احتكارا. فالعلماء اختلفوا في الاحتكار، ما هو الاحتكار المحرم؟ الامام مالك قال الاحتكار المحرم هو الطعام فقط. يبقى عند الامام مالك ممكن احبس الحديد، ممكن احبس الدواء، ممكن احبس الطوب، واضح؟ فالامام مالك عنده الاحتكار في الطعام فقط. ليه؟ قال لان النبي عليه الصلاه والسلام نهى عن احتكار الطعام، نهى عن احتكار الطعام. الجمهور قالوا لا، بل ان الاحتكار يكون في كل شيء، في طعام وفي لباس وفي دواء وفي حد، في كل شيء. ليه؟ قال لان النبي عليه الصلاه والسلام قال لا يحتكر الا خاطئ. انتبه، لا يحتكر الا خاطئ. يحتكر دي فعل في سياق النفي، ودي من صيغ العموم، لان الافعال نكرات والنكره في سياق النفي تفيد العموم. خلاص كده، يبقى لا يحتكر الا خاطئ، ده كلام ايه؟ عام. يبقى الحكم لا يجوز الاحتكار. لكن النبي عليه الصلاه والسلام قال بعد ذلك انهى عن احتكار الطعام، لا يجوز ان يخصص الاحتكار بالطعام، لان النبي عليه الصلاه والسلام ذكر ايه؟ ذكر احتكار عموما، ثم نهى عن احتكار الطعام. الطعام ده فرد من افراد الايه؟ العموم، واداله حكم يوافق حكم العام اللي هو الاحتكار، يبقى ما ينفعش يخصص العام. يبقى الراجح كلام مين؟ الجمهور. وصلت المسألة؟ العلماء اختلفوا في التيمم، التيمم يكون بالتراب أم يكون بكل ما على الأرض؟ الشافعي وأحمد قالوا التيمم لا يكون إلا بالتراب، لا بد من تراب، واضح؟ وخلاف عند الحنابلة لابد أن يكون بقى معفرا، واضح؟ أبي حنيفة ومالك وابن حزم قال لك لا، كل ما هو على الأرض يصح إيه؟ أن يتيمم عليه، أحجار، رمال، جرانيت، حصى، جبال، كل هذا يصح إيه؟ أن يتيمم عليه. لماذا؟ قال بقول النبي لقوله تعالى فتيمموا صعيدا، والصعيد في اللغة هو إيه؟ كل ما على وجه الأرض، واضح الكلام؟ وما هو الذي على وجه الأرض؟ وجه الأرض عليه أفراد، رمال، تراب، جبال، حصى، أحجار، أفراد، واضح؟ الشافعي وأحمد قالوا النبي عليه الصلاة والسلام قال وجعل التراب ليطهور، وجعل التراب ليطهور، ده حديث رواه أحمد من حديث علي بن أبي طالب، واضح؟ جعل التراب ليطهور، وفي رواية وتربتها طهور لنا، دي رواية مسلم حديث حذيفة. يبقى الشافعي وأحمد قالوا إيه؟ قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام خصص ماذا؟ التراب. الجمهور رد عليهم قالوا لا، النبي عليه الصلاة والسلام قال جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، يبقى ده كلام عام. ثم قال والتراب طهور لنا، ذكر التراب هذا فرد من أفراد العام. يعني عندك مثلا خمس أري تراب، رمال، حصى، جبال، جبال مثلا خمسة، ذكر النبي عليه الصلاة والسلام قال جعلت للأرض مسجدا طهورا، ده كلام عام. ثم قال والتراب طهور لنا، يبقى ذكر فرد من أفراد العام، اداله حكم يوافق حكم العام، لا يقتضي تخصيص العام. واضح الكلام؟ يبقى التنصيص على بعض أفراد العام بما يوافق حكم العام إيه؟ لا يقتضي تخصيص العام. واضح الكلام؟ وضعت هذه المسألة. سنة دي مهمة جدا يقع فيها كبار فيخصص عام بغير مخصص. واضح الكلام؟ لكن ممكن تقول طب فلماذا ذكر الفرد من أفراد العام؟ فذكر الخاص بعد العام إنما يفيد الاهتمام لا يفيد التخصيص. كل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال. كل من كان عدوا لله وملائكته ثم قال بعد ذلك وجبريل وميكال. فما جبريل وميكال دخلوا في الملائكة فلماذا خص بعد ذلك لأهمية جبريل وميكال؟ واضح؟ فذكر الخاص بعد العام يفيد اهتمام حتى أنت تفعلها، يعني العوام يفعلوها كمان. يقول يا فلان أطعم الناس، عنده مثلا عقيقة ولا شيء من هذه الأمور للإخوة ما يبطلهاش. الإخوة عندهم كل يوم عقيقة، كل يوم عقد، وكل يوم عرس، وكل يوم يبطلوش. واضح؟ فيقول يا فلان أطعم الإخوة، واضح؟ واللي حافظينه من السنة أطع الله ما أطعم من أطعمنا واسق من سقانا، هو ده اللي حافظينه من السنة، واضح؟ فيا فلان أطعم الإخوة، ثم قال إيه؟ أطعم فلانا، أطعم فلانا، هذا إيه؟ تخصيص العام يعني؟ لا، ده ذكر فرد من أفراد العام، اداله حكم يوافق حكم العام، لكن لا يفيد التخصيص إنما يفيد إيه؟ الأهمية، الاهتمام يعني، اهتم بفلان. واضح الكلام؟ يبقى التنصيص على بعض أفراد العام بما يوافق حكم العام لا يقتضي تخصيص العام. واضح الكلام؟ طيب، طب متى أخصص العام؟ إذا أعطيته حكما يخالف حكم العام بقى. قلت يا فلان أكرم الطلبة إلا محمود. واضح؟ يبقى أنا أعطيته إيه؟ أعطيته محمودا حكما يخالف حكم العام. يبقى هنا إيه؟ يقتضي تخصيص العام. واضح؟ مثال من الماضي، من القاعدة الماضية، تنصح لبعض أفراد العام بما يخالف. يعني مثلا العلماء اختلفوا في أي الجلود التي يصح دباغها. واضح؟ من الأقوال قول ابن تيمية ويرواه الأحمد بأن الذي يصح فيه الدباغ فقط هو ما كما كان يصح تزكيته في الدنيا في الحياة قبل موته، يعني ما كل مأكول لحم فقط، كل مأكول اللحم فقط، غير مأكول اللحم لا يطهر به الدباغ. واضح؟ كل ما هو مأكول اللحم يطهر به الدباغ، كل ما هو غير مأكول اللحم لا يطهره الدباغ. طب ازاي؟ ما هو النبي عليه الصلاة والسلام قال أيما إهاب دبغ، أيما ده كلام ايه؟ عام. قال لك ما هو عندك حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام مر على شاة لميمونة ماتت، فقال النبي عليه الصلاة والسلام هل أخذتم إهابها فدبغتموه؟ قال يا رسول الله أنها ميتة، قال إنما حرم أكلها. فالنص جاء في شاة، إذن يقاس عليها كل ما هو مأكول اللحم. العلماء رد عليهم قالوا لا، دي الشاة دي فرد من أفراد العام اللي هو أيما إهاب دبغ فقد طهر، فلا يفيد تخصيص الشياه بإيه؟ ها؟ بالدباغ. واضح الكلام؟ وضحت هذه ولا؟ القاعدة الأولى تنصح على بعض أفراد العام بما يخالف بما يوافق حكم العام. أنا عندي عام أهو أيما إهاب دبغ، أيما من صيغ العموم هي أيما إهاب دبغ فقد طهر. ثم جاء حديث في إيه؟ في الشاه، قال هل أخذتم إهابا فدبغتموه؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام فدبغتموه في الشياه، إنما هذا يكون في مأكول اللحم. بنقول هنا ده فرد، الشاهد فرد من أفراد العام، وأعطى له حكم يوافق حكم العام بالدباغ، لا يقتضي تخصيص مأكل اللحم بإيه؟ بالدباغ. علم الأصول بس عايز منك ذكاء كده، لا عايزك تلعب تلعب في لحيتك ها، ولا تعرف مش عارف تحط لك على خدك ولا الكلام ده كله. علم الأصول ده عايز بقى ايه، الناس بقى يعني ناس كده اوائل، واضح؟ عايز تختبر ذكائك وعلمك في علم الأصول ده. فعلا لا يكون طالب علم من الاوائل الا بعلم الأصول ده، عمره ما يفلح ابدا. شيخ ابن عثيمين ما فاق أقرانه إلا بعلم الأصول. أنت عندك كم كتاب فقه في المكتبة الإسلامية؟ مئات، صحيح؟ مئات كتب الفقه في المكتبة الإسلامية، مئات. طب ليه ما حدش بيذكر منها؟ ليه مثلا ابن العز بن عبد السلام رحمه الله قال ما تعرضت للفتوى إلا بعد قراءتي للمحلى لابن حزم وللمغني ابن قدام. الإمام الذهبي زاد قال والتمهيد لابن عبد البر والسنن الكبرى. طبعا السنن الكبرى عبارة عن أثار، لكن ليه العلماء يقول مثلا ابن حزم يقول من لم يقرأ الأوسط لابن المنذر فما شمت أنفه رائحة الفقه. طبعا دي كلمة خارجة من فم أسد، ما بيزكيش حد خالص، ده خالص مفيش حد بيعجبه أبدا. فلما يطلع كلمة واضح، الأوسط ابن المنذر ده كتاب يعني والله تحس كده وانت بتقرأ كده بنشوة كده وفرح. الرجل أصولي محض. ليه انت ما حدش يعرف إلا الأوسط ابن المنذر، النيل الأوطار للشوكاني، السيل الجرار للشوكاني، التمهيد لابن عبد البر، المحلى لابن حزم؟ ليه ما بتذكرش مثلا الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين؟ ليه؟ لأن الناس دي مهتمة جدا بعلم الايه؟ بعلم الأصول. يقول لك ده عام، لا ده خاص، ده مطلق، ده مقيد، ده مجمل، ده مبين. تحس كده ايه؟ ان انت بتحترم الراجل اللي كاتب ده. الانسان اللي دارس أصول ده تسمعه، الواحد يسمعه كده يحترمه. ليه؟ يحس ان الانسان دارس وفاهم الموضوع كويس، غير الانسان اللي يتكلم بجزئيات العلم، جزئيات يحفظ مسائل، قال فلان وقال فلان، حفظ مسائل لكن تعطيه مسألة يحررها تجده كمثل هذه المنضدة لا يفقه شيء. فعلم الأصول صعب، صعب صعب، لكن علم ممتاز رائع. واضح الكلام؟ طيب يبقى احنا ذكرنا التنصيص ايه؟ على بعض افراد العام، ها، بما يوافق حكم العام لا يقتضي تخصيص العام، خلاص كده. والتنصيص على بعض افراد العام بما يخالف حكم العام هنا ايه؟ يقتضي تخصيص العام. يبقى متى تفرق بين هذا، كيف هنا اخصص وهنا لا اخصص؟ اذا وافق حكم العام ما ينفعش اخصص، ما ينفعش. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول جعلت لي الارض مسجدا وطهورا، الارض يبقى هذا كلام عام. ثم قال جعل التراب، ازاي خصص؟ ما ينفعش، لان التراب ده من ضمن ايه؟ افراد العام، واداله حكم يوافق حكم العام، ما ينفعش خصصه. لكن اخصصه متى؟ لو خالف، اداله حكم يخالف حكم العام، الا المقبره والحمام مثلا، فادى المقبره والحمام، اعطى المقبره والحمام حكما يخالف حكم العام، واضح؟ هنا يخصص ايه؟ يخصص العام، واضح؟ دي القاعدة الكام؟ القاعدة السادسة، واضح؟ عندك السابعة ألا وهي إذا تعارض عمومان، وهذه من أعوص المسائل. يعني إيه تعارض عمومان؟ يعني إذا تعارض عام من كل وجه مع عام من كل وجه كيف أقدم؟ مثلا العلماء اختلف، انتبه، قالوا ايه؟ لا يجوز، الجمهور قال لا يجوز الصلاة بعد الفجر وبعد العصر اي صلاة. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. حديث رواه الجماعة من حديث ابي هريرة، ورواه البخاري من حديث علي بن ابي طالب. خلاص، يبقى لا صلاة، ده كلام ايه؟ لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. يبقى لا يجوز اي صلاة، صح كده؟ كلام عام اهو. الشافعي عارضهم، قال لك لا، انا عندي حديث يجيز لي الصلاة في هذين الوقتين، ألا وهو إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، وممكن أدخل بعد العصر، ممكن أدخل بعد الصبح، عندي محاضرة مثلا بعد الفجر في مسجد فدخلت بعد الفجر، فهل لي أن أركع ركعتين؟ هذا الحديث يبيح ذلك، صح كده؟ يبقى هذا الحديث يقول إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ايه؟ ركع، ده كلام عام. ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ده كلام عام. فلو قلت لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، هذا كلام عام يخصص منه إذا دخل بعد العصر المسجد، وإذا دخل بعد الصبح المسجد يصلي تحية المسجد. يبقى أنت كده خصصت إيه؟ العموم ده اللي هو حديث لا صلاة بعد العصر ولا صلاة بعد الصبح، ده كلام عام هو أنت خصصت، صح كده؟ طب ما هو برضه هيعرضك التاني، يقول لك طيب ما هو إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، ده كلام عام، يبقى إذا دخل بعد العصر أو بعد الصبح لا يصلي، يبقى ده عام يخصص بايه؟ يخصص به هذا. فلماذا انت خصصت ده وما خصصتش بده؟ واضح في عينيكم، في اعينكم، ها؟ تاني انتبه، لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ده كلام عام. هل يجوز أن أصلي إذا دخلت المسجد أن أصلي بعد العصر وبعد الصبح على الحديث ده؟ لا، لأن كلام إيه؟ عام. خلاص؟ طب هتروح فين من الحديث؟ إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، خلاص كده؟ قال لك خلاص، إذا دخل بعد العصر أو بعد الصبح يصلي. يبقى انت كده خصصت العموم ده اللي هو لا صلاة بعد الايه؟ بعد العصر، لا صلاة بعد الصبح. يبقى كده انت خصصت منه، سلبت منه بعد العصر وبعد الصبح دخول المسجد فقط، صح؟ واضح الكلام؟ يبقى انت سلبت منه ايه؟ تحية المسجد فقط. طب لو عايز يصلي استخارة، عايز يصلي كذا، عايز يصلي، يقولك لا، الدليل جاء بهذا، يبقى يخصص به ايه؟ دخول تحية المسجد. التاني هيعارضك برضه، هيقول لك طب وليه ما تقولش ان اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، ده كلام عام يخصص منه بعد الصبح وبعد العصر لا يصلي، لحديث لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الصبح تطلع الشمس. لو قلت هنخصص ده، طب الله ده ما خصص ده ليه؟ ما هو ده عام وده برضه عام. وضحت المسألة؟ لو قلت هذا يخصص هقول لك طب ما تخصص ده ليه؟ وضحت المسألة؟ طيب العلماء يعالجوها ازاي؟ ما هو ده عام من كل وجه، وده عام برضو من كل وجه. خلاص، كيف نتعامل؟ ابن تيمية رحمة الله عليه قال ايه؟ طبعا في كلام طويل في المسألة دي، بعضهم قال لك نتوقف، واضح، وفي كلام اخر، لكن حتى ذهنكم لا يتشتت. ابن تيمية قال ايه؟ قال ينظر الى العام الذي ضعف عموم من العام المحفوظ الذي هو القوي، ما زال قويا محفوظ حافظ على عمومه، يقدم القوي على الضعيف. طب فين القوي والضعيف؟ قال لك بص في الاثنين، فين الضعيف فيهم؟ قال لك حديث لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. طب ما هو النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا نعم ايه ازاي اذا صدى احدكم ايه؟ مين اللي قال كده؟ فين ده؟ هذا كذب. كيف تقول عن النبي عليه الصلاه والسلام ما لم يقل اذا توضا احدكم فليركع ركعتين؟ فين هذا الحديث؟ ما هو حديث بلال؟ حديث بلال ليس هكذا ابدا. اذا توضا احدكم فليركع ركعتين، انت بذلك توجب ركعتي الوضوء. فلماذا تقول قال رسول الله؟ انت قلت الان اذا توضا احدكم فليركع ركعتين، قلت ثم قلت قال رسول الله، اين هذا؟ هذا حديث؟ فلماذا تقول قال رسول الله؟ استغفر الله. حديث بلال قال النبي عليه الصلاة والسلام قال له يا بلال بما سبقتنا؟ قال يا رسول الله ما توضأت في ليل ولا نهار إلا وصليت بذلك الوضوء ما كتب الله لي. لم يكن له إذا كان بعد الفجر لا تصلي، وإذا كان بعد العصر لا تصلي. يبقى خد بالك العموم ده ضعف شوي، صح كده؟ العموم ده ايه؟ ضعف اهو. من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكره، ليس له كفارة إلا ذلك. فممكن أقوم من النوم في الضحى بعد، ممكن أقوم من النوم بعد الفجر بعد أن صلى، أصلي أم لا؟ أصلي. يبقى هذا الحديث برضو ايه؟ ضعف أكثر، صحيح؟ النبي عليه الصلاة والسلام صلى، حديث عمر بن حصين صحيح البخاري، فرأى رجلان في المسجد فقال لما لم تصلي؟ ألستما برجلين مسلمين؟ قالوا نعم يا رسول الله، ولكننا صلينا في رحالنا. قال إذا صليتما في رحالكم ثم أتيتم مسجد الجماعة فصليها فإنها لكم نافلة. هذا كان في صلاة الصبح. إذن سيصلوا بعد إيه؟ بعد الفجر اهو. يبقى برضو ايه؟ العموم ده بيضعف، صحيح؟ يبقى هذا العموم دخله تخصيصات. التخصيصات هذه تسمى ايه؟ تسمى بانه تضعف هذا العموم. لكن حديث اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، عمومه ايه؟ محفوظ قوي، واضح؟ عموم القوي ما دخلوش تخصيصات. إذن يقدم القوي على الضعيف. يبقى مذهب الشافعي أنه لا يصح صلاة بعد الصبح وبعد العصر إلا إذا كانت صلاة ذات سبب. يبقى خصص إيه؟ حديث لا صلاة بعد العصر ولا صلاة بعد الصبح. ليه؟ لأنه عمومه إيه؟ عمومه أضعف. لذلك قول الشافعي أقرب إلى الدليل من قول الجمهور. نعم. وحديث عائشة في صحيح مسلم ما ترك النبي عليه الصلاة والسلام ركعتين بعد العصر عندي قط. سنة العصر، السنة المهجورة دي، كثير من الناس إذا رأى أحد يصلي ركعتين بعد العصر ينكر عليه بجاه. لماذا تنكر على شيء أنت لا تعرفه؟ تعلمه الأول، سأل الأول عن الدليل، يقول نزل لماذا، ما هذه الصلاة، كيف تصلي بعد العصر ركعتين؟ طيب ما دليلك على هذا الكلام؟ ما دليلك؟ سأله ما دليلك؟ يقول الناس كلهم ما بيعملوش كده. هذا الدليل، الدليل الجهال والعياذ بالله. ده الإمام أحمد قال أنا لا أصليه، ولكن لا أنكر على من يصليه، لا أنكر، لأن الأحاديث عنده إيه يعني متعارضة، تعارضا ظاهرا عنده خلاص. ويجيزها ابن حزم وابن المنذر. الشيخ الألباني يقول بأنها سنة مهجورة، تكلمنا في هذه المسألة قبل ذلك. لا صلاة، النبي عائشة قالت ما ترك النبي عليه الصلاة والسلام ركعتين بعد العصر عندي قط، صحيح مسلم، وورد هذا عن 20 صحابة. واضح الكلام؟ إذن إذا تعارض العمومان يقدم الإيه؟ يقدم الأقوى على الأضعف. طبعا ده عايزة طبعا عشان تحررها، عايزة واحد متبحر، لكن دي لتعلمها يعني. يبقى هذه القواعد في ايه؟ في علم الاصول. القاعده الاولى ايه؟ عام محفوظ، عام مخصوص، عام ورد على سبب لا يفيد التخصيص، عام عام يراد به خاص، والتنصيص على بعض افراد العام. ان شاء الله المحاضره المقبله حينما ندخل في المطلق والمقيد ساسمع القواعد دي. واضح؟ تنص على بعض افراد العام بما يخالف حكم العام، بما يوافق حكم العام لا يقتضي تخصيص العام، والتنص على بعض افراد العام بما يخالف حكم العام يقتضي تخصيص العام. انا ذكرت امثله وهسالك عن مثال، يعني تقول كذا ثم تضرب عليه مثالا او مثالين. واضح الكلام؟ طيب ثم بعد ذلك اذا تعارض عمومان يقدم الاقوى على الاضعف. واضح الكلام؟ طيب هذا اسمه ده مختصر باب العموم. طبعا احنا المقصود من كتاب الاصول للشيخ ابن عثيمين هو فقط تبصير الاخوة والناس بعلم الاصول، وإلا فباب العموم طويل جدا مترامي الاطراف. واضح الكلام؟ لكن جمعت لك اطراف العام بهذه القواعد، تحفظها وتحفظ عليها أمثلة، واضح، فيها خير كثير. بذلك نكون انتهينا من باب العام والخاص. في سؤال فيه كده القاعدة السابعة هذه لا تنضبط يعني. ليه؟ يعني تنضبط بالاستقراء، اللي احنا نشوف العام هل هو متفصل. صحيح، تنضبط بالاستقراء. هو انت لماذا قلت بأن هذه هذا أضعف؟ بأدلة بأحاديث. ما هو أنت عندك هذا عام وهذا عام، طيب كيف تقول هذا ضعيف وهذا قوي؟ أن تسلب منه العمومات، والعمومات هذه تسلبها، تسلب منه العموم بأدلة. يبقى لابد بإيه؟ بالاستقراء، استقراء الأدلة. لازم يكون إنسان حافظ أدلة. نعم. في سؤال في العام والخاص؟ طيب. السلام عليكم ورحمة الله.